الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأذكر نفسي وإخواني في بداية هذه الحلقة قبل الجواب على الأسئلة بالشعور بمصاب إخواننا في سوريا، فلا زال إخواننا يعانون من البطش والقهر، ما لا يخفى على البصير، وما تنقله الكاميرات نذر يسير من بلاء عظيم مستطير في تلك البلاد التي طغى فيها من طغى واستكبر وتسلط على العزل من الشعب بأنواع من الأذى والقهر، لم يعرف التاريخ نظيره في العصر المتأخر، كما أنه ما شهد التاريخ سكوتا كهذا السكوت الذي نراه من العالم، سواء غربه أو شرقه، مسلمه أو كافره، كما هو الحال في السكوت على هذه الجرائم. هذه الجرائم لو كانت تجري في بلد آخر وفي مكان آخر لقامت الدنيا وقعدت. فرنسا تدخلت في مالي بالقصف والحرب وحشدت لذلك من حشدت من المعينين دون أن يكون هناك ما يبرر كالقتل الذي يجري في سوريا. يعني ليس هناك في مالي من البلاء والشر كما يجري في سوريا، ومع ذلك كل يشاهد ولا نسمع إلا المؤتمرات والاجتماعات والمجتمعات التي يزعمون أنها لصالح الشعب السوري ولحل قضيته، وإنما حقيقة الأمر أنها إطالة لأمد البلاء والمعاناة. لذلك نفضوا أيديهم، وقد صدق الله فعلهم منذ أن قالوا ما لنا غيرك يا الله. فهذا هو الواقع منذ أول هذه الأزمة إلى يومنا هذا، لا يشهد تدخل حقيقي فاعل مؤثر في نصرة الشعب المكلوم الذي بلي بهذا الجبار الطاغية ومن وراءه من الدول المظاهرة للإجرام والاستكبار والقتل في سوريا، في روسيا وإيران، وإلى الله المشتكى. أقول هذا المصاب طوله لا يخفف بلاءه وشدته، طول المصاب لا يخفف البلاء، فإن طول المصاب يبين عظم المعاناة. يعني ما نشاهده والقتل المتعاقب والقتل الأخير الذي يجري بدم بارد بقصف المساكن وقتل الشباب بطلقات مسددة إلى رؤوسهم وقد عقلت أيديهم وربطت أقدامهم، ما في شك أنه هذا لا يمكن أن يكون إلا من قلوب ملأها الحقد والكره والبغض ولا تعرف من الأخلاق ولا من الديانة ولا من المعاني الفاضلة شيئا. المصاب كبير، وأقول يعني ضاقت الحيلة وانحدت السبل في دعم الإخوان المصابين، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، سواء كان دعما بالسلاح أو كان دعما بالإغاثة للمصابين، إلا أننا لا نملك إلا سلاحا لا يستطيع أحد أن يقف أمامه وهو الدعاء، فهو نعم السلاح الذي يملكه كل واحد منا. فأوصي نفسي وإخواني بإشهار هذا السلاح والمحافظة عليه، فإنه مما يدفع به البلاء ومما يجري الله تعالى به على إخواننا خيرا ونصرا وتأييدا وتثبيتا وتخفيفا لمعاناتهم ومصابهم. فلا نذخر ولا نبخل بالدعاء لإخواننا، ولا نرقب من أحد من هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد نصرا، فقد طال البلاء واشتد الكرب دون أن يكون هناك تدخل فاعل، إنما هي كلمات وتعاطفات لا تغني ولا تسمن من جوع. الشعب يقتل بأنواع الأسلحة وصنوف التدمير والمحق والحرق للأخضر واليابس، بلد أنهكت من كل وجه، ليس هناك ما يمكن أن يطمع فيه إلا ما في هذه البلاد من نفوس كبيرة شريفة هي التي يعول عليها ويرجى أن يكون النصر على يديها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أوصي نفسي وإخواني بالدعاء في القنوت، الدعاء في أدبار الصلوات، الدعاء بين الأذان والإقامة، الدعاء يوم الجمعة، الدعاء في آخر الليل. لا تنسوا إخوانكم في سوريا، فإن مصابهم عظيم وبلاءهم شديد وكربهم يفوق التصورات. نعم. يفوق التصورات حقيقة لا مبالغة، ومن يقول أن هناك مبالغة الحقيقة إما أن يكون مغفلا أو يريد أن يستر فضيحة والشمس لا يسترها غربال ولا يسترها منخل، فهي أكبر من ذلك وأوسع. لذلك أوصي نفسي وإخواني وأخواتي وكل من له قلب حي أن يجعل لإخوانه دعوة، فإنهم في ضرورة عظيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا لمقتل 70 من القراء، الآن القتل تجاوز 100,000 وفي اليوم يقتل أكثر من 70، ألا يستحق هؤلاء أن ترفع الأكف إلى الله تعالى برفع بلائهم وإغاثة حالهم وكشف كربتهم وإزالة محنتهم؟ بلى والله، إذا لم يكونوا هم فمن يدعى له؟ إذا لم يدعى لإخواننا في مصاب فمن يدعى له؟ هذا من أقل حقوقهم، وأرجو الله يعاقبنا الله تعالى بهذا التخاذل، وأن لا يؤاخذنا بما نحن فيه من تقصير في نصرة إخواننا والنظر إلى اليمين واليسار. يعني لا نتحرك إلا إذا تحركت الدول الغربية لنصرة إخواننا، مالي تداعى القوم دون أن يكون هناك موجب، وهم أبعد ما يكونون عنا في المكان، ووضعهم لا يؤثر علينا من أي حال، ومع ذلك دعم من دعم وأعان من أعان في ما يجري من تدخل فرنسي في تلك البلاد. هؤلاء أولى بالنصر، ها قضيتهم قضيتنا، ما تنتهي إليه بالتأكيد لا يشك عاقل ولا مبصر ولا مراقب أن النهاية مهما كانت سيئة جميلة عادية ستؤثر علينا. فبالتالي يعني إذا لم تحركنا العواطف الدينية ولا المشاعر الإيمانية ولا الأخوة والنخوة ولا الحمية العربية، فلا أقل من أن تحركنا مصالحنا ومستقبلنا. يعني هذا من العمى أن نسكت وننظر إلى واقع يؤثر علينا تأثيرا مباشرا ونحن لا نحرك ساكنا، إنما نحن ننتظر فعل غيرنا حتى نفعل أو نعلق على فعله. نحن نحتاج إلى أن نبادر. الوقوف والاصطفاف في مدرجات المشاهدين لم يعد مجديا. إيران تدخل وتعد الحرب حربها وتعد بقاء النظام محل رهان وتصرح بذلك في كل المحافل الدولية، ولا أحد يقف ولا أحد يعلق، وتدعم بالمال والسلاح وكل أوجه الدعم، ومع هذا لا يقابل هذا بأي نوع من الدعم المقابل. ورغم كل هذه الصفاقة والوقاحة والبشاعة التي تمارسها إيران في سوريا، يأتوننا بدعوة الوحدة الإسلامية ويقيمون مؤتمر لوحدة المسلمين، أي مسلمين، هم لا يعرفون المسلمين إلا من كان موافقا لمذهبهم، وما عداهم فهم نواصب، مهما كانوا هم نواصب أو هم خارجون عن الحق وهم غير أمة الإسلام. شيء ثاني، وإن اكتفوا بالعناوين العريضة للتضليل والتمويه، وإلا نصرة المظلومين تستوجب أن يقف الناس مع هؤلاء، وهم أول من حارب إخواننا وراهن إلى هذه اللحظة على بقاء هذا الطاغية في الحكم، لأنه عميلهم ولأنه هو رسولهم في تحقيق مآربهم ومقاصدهم في هذه المنطقة وفي المناطق المجاورة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه أن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا يا قوي يا عزيز. اللهم انصرهم بنصر من عندك لا يأتي به إلا أنت ولا يعطيه غيرك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، لا يهزم جندك ولا يغلب أمرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على رسول الله. جزيل خيرا صاحب الفضيلة على هذه اللفتة وهذا التذكير